الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن معرفتك ورحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث، المصادر الأولية لعلم الرجال. أولا ندرس الأصول الرجالية الثمانية، وثانيا نخصص الدراسة في رجال ابن الفضائل. الأصول الرجالية ثمانية أو تسعة، لكن المشهور والمعروف أن الأصول الرجالية أربعة أو خمسة. أما الأصول الرجالية الثمانية أو التسعة هي كما يلي: الأصل الأول رجال الكشي، الأصل الثاني فهرس النجاشي، الأصل الثالث فهرس الشيخ الطوسي، الرابع رجال الشيخ الطوسي، الخامس رجال الباقي. هذه أصول خمسة، بعضهم يعتبرها أصول أربعة بحسب رجال البرقي، باعتبار أنه يوجد كلام هل إن رجال البرقي موجود أو غير موجود، فيكتفون بالأصول الأربعة الأول: رجال النجاشي ورجال الكشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرس الشيخ الطوسي. بعضهم يضيف إليه الأصل الرابع رجال البرقي. الأصل الخامس رجال الباقي، السادس رسالة أبي غالب الزراري، والسابع مشيخة الصدوق، وأيضا مشيخة الشيخ الطوسي. هذه كلها تعبر عن الأصول الرجالية. على كل، علماء الشيعة اهتموا بتدوين علم الرجال منذ عصر التابعين إلى يومنا هذا. تصدر الكتب الرجالية التي تدرس أحوال الرجال. طبعا أقدم مصنف قلنا عنه لعبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ألف كتابا في أصحاب النبي الذين قاتلوا مع علي سلام الله عليه في خروجه الثلاثة: صفين والنهروان والجمل. يعني صاحب النبي وفي نفس الوقت قاتل مع امير المؤمنين سلام الله عليه، فهم صحابة وشايعوا ووالوا علي بن ابي طالب سلام الله عليه. ماذا اذا هاتون في حيثيته، فان قاتل مع علي من التابعين الذين لم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. هو كتب كتابة الصحابة، كان صحب النبي، أدركوا النبي وشايعوا وتابعوا عليا سلام الله عليه في خروجه الثلاثة. من بعده توالت التأليفات عبد الله بن جبلة، قلنا أنه السيد حسن الصفي ترسيس الشيعة لعلوم الإسلام ذكر هذا الرجل، وهو أيضا غير إمامي عبد الله بن جبلة في الكلام، لكن لعله لأنه اعتبر كتاب عبيد الله بن أبي رافع كتاب تاريخ الوقائع. وتوجد صحارف كثيرة مثل فهرس بن محبوب، فهرس بن فضال، صحارف كثيرة للشيعة، واستمر التدوين إلى أواخر القرن الرابع. لكن الكتب التي اشتهرت والموجودة بين أيدينا هي الكتب التي دونت في القرن الرابع والخامس الهجري. هذه هي الكتب التي اشتهرت الأصول الرجالية الأربعة: رجال الكشي ورجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرس الشيخ الطوسي. هذه الأصول الأربعة، هذه الأصول الأربعة ألفت في القرن الرابع أو الخامس الهجري، لأن الشيخ الطوسي توفي سنة 460 للهجرة، ضروري حتى تاريخ وفاة الشيخ الطوسي نحتاج إليه كثيرا. والشيخ النجاشي معاصر للشيخ الطوسي وهم زملاء أيضا درسوا عند الغضائري بينما الشيخ الكشي متقدم عليهما. على كل حال بعضهم يضيف إليها رجال طبعا أقدم هذه الأصول هو رجال البرقي ورسالة أبي غالب الزراري. رسالة أبي غالب الزراري ورجال البرقي أقدم هذه الأصول. لكن الأصول الأربعة أقدم أصل فيها هو رجال الكشي. نتكلم عن رجال الكشي. رجال الكشي تأليف محمد ابن عمر ابن عبد العزيز المعروف بالكشي، إما الكشي وإما الكشي وإما الكشي، القراءة المعروفة الكشي بفتح الكاف وتشديد الشين. الكاش يقال بلد معروف على مراحل من بلدة سمرقند، معروفة في إيران سمرقند، خرج منه كثير من مشايخنا وعلمائنا. لكن الشيخ النجاشي ضبطه بالكاف الكشي، والقراءة الثالثة بالكاف لكن مع التخفيف الكشي. ينقل الشيخ الهيرواني حفظه الله في كتابه الرجالي دروس تمهيدية القواعد الرجالية أنه سمع من السيد الخوئي كان يسمع في الدرس أنه يتلفظ بها هكذا الكشي في التخفيف. السيد الخوئي رضوان الله عليه. على كل حال هذا التلفظ ليس بحجة، ربما الشخص تحقيقه يقوده إلى شيء، لكن في مقام التلفظ والتكلم ربما لا يحتزن لذلك. مثل الآن المتوفى كلنا يسلم بأنها أدق من المتوفي، لكن قد تجري على لسانه ولسان غيري في مجلس الدرس أن أقول المتوفي ولا أقول المتوفى. على كل حال المشهور التلفظ بالكشي. الكشي أبو عامر، كنيته أبو عامر، لا شك أنه عين من عيون الثقات والعلماء الأثبات. يا إخوة الكشي درس عند العياشي، والعياشي ورث من أبيه مالا كثيرا حوالي 300 دينار، 300,000 دينار، وصرف هذه التركة في نشر آثار أهل البيت سلام الله عليهم. نقرأ إن شاء الله النص. إذن الكشي تلميذ العياشي. نفهم من ذلك أن الكشي معاصر للشيخ الكليني صاحب الكافي، وأن الكشي كتب هذا الكتاب في أيام الإمام العسكري سلام الله عليه. كتاب الكشي من أقدم الأصول الرجالية الأربعة، أقدم أصل من الأصول الرجالية الأربعة هو كتاب الكشي. وأما وثاقة وجلالة قدر واضح، الشيخ الطوسي وثقه في الفهرست، الشيخ النجاشي أيضا وثقه في فهرسته، الشيخ أيضا وثقه في رجاله. ما هو اسم كتاب الكشي؟ اختلف في تسميته، بعضهم يقول ان اسمه معرفة الرجال، هذا يظهر من كلام الشيخ الطوسي من بعض العذائر في فهرس الشيخ الطوسي، يقول كما ذكره ان الكشي في معرفة رجاله، يظهر من هذه العبارة ان اسم كتاب الكشي معرفة الرجال. بعضهم قال لا، اسمه معرفة الناقلين عن الأئمة المعصومين. الشيخ التوسي رضوان الله عليه جاء وهذب هذا الكتاب واختار منه مختارات. هذه المختارات اسماها اختيار معرفة الرجال. معلوم يطلق على اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة المعصومين. على كل حال الكتاب الموجود بين أيدينا الآن هل هو كتاب الكشي يعني معرفة الرجال أو معرفة الناقلين أو هو اختيارات الشيخ الطوسي رضوان الله عليه اختيار معرفة الرجال؟ لا شك ولا ريب أن رجال الكشي معرفة الرجال كان موجود عند الشيخ النجاشي. كان الشيخ النجاشي ينقل من نفس رجال الكشي معرفة الرجال. الشيخ النجاشي معاصر للشيخ الطوسي وكان ينقل من نفس رجال الكشي من نفس معرفة الرجال. وكان هذا الكتاب موجود عند الشيخ الطوسي. والمقولات التاريخية تشيقنا إلى أن هذا الكتاب وصل أيضا إلى السيد ابن طاووس رضوان الله عليه. السيد ابن طاووس ألف كتاب أسماء حل الأشكال في معرفة الرجال. سيد ابن طاووس جمع الأصول الرجالية الخمسة. ما هي الأصول الرجالية الخمسة؟ رجال الكشي والنجاشي والطوسي وفهرس الطوسي، هذه أربعة، وأضاف إليها الخامس وهو رجال ابن الغضائري، كتاب الضعفاء لابن الغضائري. هذه الأصول الخمسة جمعها السيد ابن طاووس في كتاب حل الأشكال. تفت إلى هذا التسلسل التاريخي من هذا البحث في ماذا تهمنا كثيرا. هذا الكتاب كتاب حل الأشكال للسيد ابن طاووس رضوان الله عليه احتفظ بنسخته، كان بخط يده ولم ينتشر. بعد ذلك لم يصلنا معرفة الرجال للكشي، ولم يصلنا كتاب حل الأشكال للسيد ابن طاووس. نعم صاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رضوان الله عليه عثر على نسخة ناقصة لكتاب حل الأشكال وهذب هذه النسخة في خصوص رجال الكشي. واضح شيخ حسن صاحب المعالم حصل على حل الأشكال، وحل الأشكال يتألف من كتب خمسة مجموعة. واضح شيخ حسن صاحب المعالم حرر وهذب خصوص رجال الكشي المذكور في كتاب حل الأشكال. كانت هناك بعض الكلمات ناقصة حاول ان يهذبها، واسمى كتابه كتاب التحرير الطاووسي الذي وصل الينا اليوم. كتاب التحرير الطاووسي طبعت موجود طبعت مكتبة المراش النجف رضوان الله عليه، لكن نفس كتاب معرفة الرجال للشيخ الكشي لم يكن، نفس كتاب حل الأشكال للسيد ابن طاووس أيضا لم يكن. وصلنا كتاب اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي وأيضا التحرير الطاووسي للشيخ حسن صاحب المعالم. واضح إن شاء الله. الآن نقرأ هذا المقدار ثم نسرد بعض الأمور الهامة في هذا البحث. الفصل الثالث المصادر الأولية لعلم الرجال. أولا الأصول الرجالية الثمانية، ثانيا الرجال ابن الغضانري. وماذا أخرج بحثا لرجال ابن الغضانري؟ لأن في كلام طويل رجال ابن الغضانري. ما اسمه؟ هو للأب أم للأب؟ هل يعول على توثيقاته وتضعيفاته؟ هل وصل إلينا بحث طويل في كتاب الضعفاء للغضانري؟ الأصول الرجالية الثمانية ما هي؟ أولا رجال النجاشي، رجال الكشي، ثانيا فهرس النجاشي، ثالثا رجال الشيخ، رابعا فهرس الشيخ، خامسا رجال البرقي، سادسا رسالة أبي غالب الزراري، سابعا مشيخة الصدوق، ثامنا مشيخة الشيخ الطوسي. ما المراد بالمشيخة؟ إن شاء الله نتكلم عن هذا. كتاب الكافر الشيخ القليني اتبع العنعنة. يعني ماذا العنعنة؟ يقول هكذا محمد بن يعقوب يقصد القليني، عن محمد بن يحيى العطار، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن ابراهيم، عن ابي، عن فلان، يذكر سلسلة السند بالكامل، فلان عن فلان عن فلان. وبالتالي كتاب الفاتح للشيخ الكليني ما دام فيه عنعنة انت ماذا؟ تذهب وتفتح الرواية وتحقق في السنة. الشيخ الطوسي والشيخ الصديق لم يلتزموا بهذا الامر. لماذا؟ يصبح السنة جدا طويل. الشيخ الطوسي والشيخ الصديق يقول هكذا محمد بن الحسن يعني الطوسي عن الزرارة عن الصادق عليه السلام. توجد فاصلة بين الشيخ الطوسي وبين زرارة. كيف تعرف هذا السند في نهاية الكتاب؟ جعل مشيخة يقول واما ما ارويه عن زرارة يذكر شيوخة فلانا عن فلان عن فلان عن فلان الى واضح. وهكذا الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه يقول محمد بن علي عن مثلا محمد بن مسلم عن الامام الصادق. فاصلة بين الصدوق وبين محمد بن مسلم. تروح اخر الكتاب يقول واما ما ارويه عن محمد بن مسلم يذكر شيوخا. فيسمونها مشيخة الصدوق. هذه مصادر رجالية، مشيخة الصدوق، مشيخة الشيخ الطوسي. وقد وثقوا بعض الرواة في هذه المشيخة. اذا هذا مصدر للتوثيق. وهذا عرفنا الان معنى المشيخة. الاصطلاحات ان شاء الله تتضح شيئا فشيئا. اهتم علماء الشيعة من عصر التابعين الى يومنا هذا بعلم الرجال، فألفوا معاجم تتكفل لبيان احوال الرواة وبيان وثاقتهم او ضعفهم. واول تأليف ظهر لهم في اوائل النصف الثاني من القرن الاول هو كتاب عبيد الله بن ابي رافع كاتب امير المؤمنين عليه السلام، حيث دون اسماء الصحابة الذين شايعوا عليا وحضروا حروبه وقاتلوا معه في البصرة وصفين والنهروان. البصرة حرب ماذا؟ الجنة. وهو مع ذلك كتاب تاريخ ووقائع. وألف عبد الله بن جبل الكناني المتوفي عام 219، وألف ابن فضال وابن محبوب وغيرهم في القرن الثاني الى اوائل القرن الثالث كتبا في هذا المضمار. هؤلاء من الاجلاء بن فضال الحسن بن علي بن فضال وابن محمد بن الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن علي بن فضال. هؤلاء من الاجلاء وان لم يكونوا من الامامين. وايضا الحسن بن محبوب ومحمد بن علي بن محبوب هؤلاء ايضا من الاجلاء نتكلم عنهم ان شاء الله. واستمر تدوين الرجال الى اواخر القرن الرابع. ومن المأسوف عليه انه لم تصل هذه الكتب الينا، وانما الموجود عندنا وهو الذي يعد اليوم اصول الكتب الرجالية ما دون في القرنين الرابع والخامس. يقول في الحاشية المعروف ان الاصول الرجالية اربعة. ما هي؟ الكشي، النجاشي، فهرس الشيخ، رجال الشيخ الطوسي، او خمسة بزيادة رجال البركة على هذه الاربعة، لكن عدها ثمانية للحاظ ان الجميع من تراث القدماء. أغلب لا يمكن التعامل عليها، وإن كان بينها تفاوت في الوزن والقيمة فلا فرق قيمة رجال الضعفاء مثل قيمة رجال الكشي أو رجال النجاشي. طبعا أقواها في الاعتبار هو رجال النجاشي. عندت الكتب الرجالية رجال الشيخ النجاشي إن شاء الله نتكلم عنها واحد واحد. وإليك بيان تلك الكتب والأصول التي عليها مدار علم الرجال، وإليك أسماؤها وأسماء مؤلفيها وبيان خصوصيات مؤلفاتهم. إذا قال النجاشي هناك ماذا؟ تنحن الأعناق. رجال الكشي هو تأليف، ما هي كنية الكلمة لم يذكرها؟ أبو عمر، مو أبو عمر، أبو عمر محمد ابن عمر ابن عبد العزيز المعروف بالكشي والكش بالفتح والتشديد، يعني بفتح الكاف وتشديد الشين، كشي بلد معروف على مراحل من سمرقان، خرج منه كثير من مشايخنا وعلمائنا، غير ان النجاشي ضبطه بضم الكاف كشي، ولكن الفاضل المهندس البرجندي ضبطه في كتابه المعروف مساحة الأرض والبلدان والأقاليم بفتح الكاف وتشديد الشين كشي. قلنا الشيخ الإيرواني ممكن عن السيد الطيب أنه كان يسمع منه لفظة كشي من دون تشديد بالتخفيف، وقال بلد، طبعا قال منه المهندس البرجندي، يعني كاش بلد من بلاد ما وراء النهر، وهو ثلاثة فرافخ في ثلاثة فرافخ. تعرفون الفرسخ تحدث مسافة تعادل كم كيلومتر؟ 5 كيلومتر أو 5.5 كيلومتر، يختلفون من فقهاء التقدير. وعلى كل تقدير، يعني ماذا على كل تقدير؟ كشي كشي كشي، فالكشي من عيون الثقات والعلماء والأثبات. قال النجاشي محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أبو عمر كان ثقة عينا وروى عن الضعفاء كثيرا. عين من عيون هذه الطائفة، عين هذا أيضا تحتاج لبحث، كان من أجلاء مثل تقول زرارة بن عون، عين يعني من وجهاء الطائفة الشيعية. نعم الكشي متقدم، قلنا كلنا الإمام العسكري سلام الله معاصر للشيخ الكليني صاحب الكافي، الكليني المتقدم على النجاشي والشيخ الطوسي، إذن الإمام العسكري هو تلميذ العياشي، العياشي واقعا غريب العياشي. نعم العياشي سمعت احد اساتذتنا في مجلس الدرس انه قال كان من اهل السنة، فتشيع ثم انفق تمام تركة والده في نشر اثار اهل البيت سلام الله عليه 300,000 دينار. كانت دار العياشي يضرب بها المثل بين ناسة وكاتب الى اخره. نتكلم الان نذكر الشيخ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أبو عامر، هنا ذكر الكنية، كان ثقة عينا وروى عن الضعفاء كثيرا. هذا نتكلم هل الرواية عن الضعفاء تدل على الضعف أم لا، أم أن إكثار الرواية عن الضعفاء يدل على الضعف؟ ربما نحن السفر لكن دائما يروي عن ماذا؟ عن الضعفاء. الرواية عن ضعيف يعني الثقة، هل لا يروي إلا عن ثقة وأنه يمكن أن يروي عن ضعيف؟ يمكن أن يروي عن ضعيف، لكن إذا ثقة دائما يكثر من الرواية عن ماذا؟ عن الضعفاء. قد يؤخذ مغنز الشخص أنك إذا كان ثقته وأن تروي هذه الروايات الضعيفة. وصحب العياشي وأخذ عنه، يعني أخذ درس عن العياشي، وتخرج عليه في داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم، له كتاب الرجال. لمن كتاب الرجال؟ الكشف والعياشي. كثير العلم لكن فيه اغلاط كثيرة، اخطاء كثيرة موجودة في كتاب الكشف. وقال الشيخ السهري: ثقة بصير بالاخبار والرجال حسن الاعتقاد، له كتاب الرجال. وقال الشيخ في رجاله، الشيخ السهري في الرجال: ثقة بصير بالرجال والاخبار مستقيم منها. واما استاذه العياشي ابو الناصر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي المعروف بالعياشي، فهو ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة، يعني جليل من اجلاء هذه الطائفة. قال لنا ابو جعفر الزاهد: انفق ابو النضر على العلم والحديث تركة ابيه وسائرها، وكانت 300,000 دينار، وكانت داره كلمة جد بين ناسخ او مقابل او قارئ او معلق، علق يكتب يعني مملوءا من الناس، وله كتب تتجاوز على 200 مصنف. وقال ايضا ان المحقق الاصفهاني الشيخ محمد حسين الاصفهاني القنطاني رضوان الله عليه ايضا كان كذلك، كان ابوه من تجار اصفهان، وورث من ابيه مالا فانفقها على طلاب الامس النجف الاجراب. استاذ الشيخ المضفى رضوان الله عليه واستاذ الشيخ لهجه الدان ظله العالي الشيخ الاصفهاني معروف احد الاعلام الثلاثة المتأخرين الاصفهاني والنائي والعراقي. وقد اسمى الكشي كتابه الرجال لمعرفة الرجال. من اين مستظهر ان اسمه معرفة الرجال؟ قال: كما يظهر من الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، في ترجمة احمد بن داود بن سعيد الفزاري، الشيخ الطوسي في ترجمة الفزاري في كتاب الفهرس، الشيخ الطوسي له كتاب الفهرس نتكلم عنه. انا انقل لكم عن نسخة نشر الفقاهة التي طبعت هنا في قوم مؤخرا، توجد نسخة اخرى ايضا تبعت تحت الاستاذ عبد العزيز الطباطبائي. على كل حال انقل لكم من الفهرس نسخة دفتر نشر الفقاهة، مؤسسة نشر الفقاهة، صفحة 81، المطبوعة هذه الطبعة سنة 1417 الطبعة الأولى. هناك في الترجمة رقم 100 من بداية الكتاب، ترجمة رقم 100، وهي ترجمة رقم 38 من اسم أحمد، لأن في الفهرس كل اسم يرقم له، مثلا اسم جعفر، جعفر بن محمد بن قولون، واحد اثنين جعفر فلان فلان فلان، فالترجمة رقم 38 من اسم احمد، والترجمة رقم 100 من سلسلة تراجم الكتاب. يقول هكذا الشيخ الطوسي في ترجمة من احمد ابن احمد بن داود بن سعيد الفزاري، يذكر كتبه، يقول: فمن كتبه كتاب خلاف عمر برواية الحشوية، كل فعل يذكر الكتب، وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، ثم في النهاية يقول: كتاب الرد على الشجري فاصلة، كتاب في نكاح السكران، آخر شيء يقول: ذكره الكشي في كتابه في معرفة الرجال. ماذا نستفهم من هذه اللحظة؟ أن اسم كتاب الكشي اسمه ماذا؟ معرفة الرجال، لكن لفظ المصنف كلام دقيق، قال تمام ظاهر كلام الشيخ. لماذا؟ الشيخ الطوسي من عبارته؟ يقول: ذكره الكشي في كتابه في معرفة الرجال، ربما يكون مراد الشيخ الطوسي ذكر الشيء الكشي في كتابه، ذكر هذه الكتب في معرفة الرجال، يعني في باب بيان معارف الرجال. يمكن ان يراد من العبارة هكذا مراد الشيخ الطوسي، ويمكن ان يكون مراد الشيخ الطوسي ان اسم كتاب الكشي معرفة الرجال. لكن ظاهر العبارة ان الشيخ الطوسي في مقام تسمية كتاب الكشي يقول ذكره الكشي في كتابه في معرفة الرجال. واضح ان شاء الله. وربما يقال بانه اسماه بمعرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين او معرفة الناقلين فقط. وقد كان هذا الكتاب موجودا عند السيد ابن طاووس عن كتاب الكشف، يعني وصل الى ابن طاووس لانه تفضل لترتيب هذا الكتاب وتبويبه وضمه الى كتب اخرى من الكتب الرجالية. واسماه بحل الاشكال في معرفة الرجال. واضح. وكان موجودا عند الشهيد الثاني ساحل الاشكال، يقال انه وصل عند الشهيد الثاني. ولكن الموجود من كتاب الكشي في هذه الاعصاب طبعا لم يواصل، لكن هذا الكتاب عثر عليه الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، لكن عثر على نسخة ماذا مع ناقصة، وهذب خصوص كتاب الكشي من الكتب الخمسة التي كتبها السيد ابن طاووس واسماه التحرير الطاووسي، التحرير الطاووسي وسلمه. ولكن الموجود من كتاب الكشي في هذه الاثار هو الذي اختصره الشيخ الطوسي مصطفى منه الزوائد واسماه باختيار الرجال، وقد عده الشيخ من جملة كتبه، يعني من جملة كتب نفسه، يعني قال من كتب كذا. وعلى كل تقدير فهذا الكتاب طبع في الهند وغير الهند وطبع في المجلس الاشرف، وقد فهرس الناشر اسماء الرواة على ترتيب حروف المعجم، وقام اخيرا يتتبع المحقق الشيخ حسن المصطفوي لتحقيقه تحقيقا رائعا وفهرس له فهارس قيمة شكر الله مساعي. رجال الكشي يا اخوة ترتب على ترتيب الطبقات، يعني اولا اصحاب النبي ثم اصحاب الامام علي ثم اصحاب الحسن ثم الحسين الى الامام المنتظر رضي الله تعالى عنه، واضح، الامام العسكري والامام الحجه. اذن على حسب ترتيب الطبقات، وبالتالي لم يرتب على ترتيب الحروف الهجائيه. عاده كتب الرجال مثل فهرس الشيخ الطوسي او النجاشي على نظام الالف باء، بينما رجال الكشي حسب ترتيب الطبقات. فهو عندنا في كتاب الطبقات لابن سعد عند السنة. واضح. كتاب الكشي جدا مهم، لماذا؟ بوجود امتياز فيه غير موجود في بقية الكتب. رجال الكشي يذكر الروايات، فإذا ينقل توثيقات المعصومين سلام الله عليهم، مدح المعصوم وذم المعصوم، خلاف رجال النجاشي وفهرس النجاشي والشيخ الطوسي. هو يوثق ويضعف، يقول ثقة، ضعيف، كذاب. أما رجال الكشي لا يذكر الروايات، لا يعلق، يذكر الروايات. مثلا زرارة ويذكر روايات، مجموعة روايات في حقه عن الأئمة سلام الله، ويذكرها بالأسانيد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فاتصال الأسانيد ووجود الروايات يفيد كثيرا، وبالتالي التوثيقات الموجودة والرجال الواردين في كتاب الكشي جدا قليلين، 520 راوي ترجم ل520 راوي فقط، وذكر 1151 رواية. لكن فيه اخطاء، اكثر كتاب فيه اخطاء واشتباهات رجال الكشي، اختلاف في النسخ. النسخ الموجودة اليوم 3 نسخ وكلها النسخة الأولى طبعتها مؤسسة أهل البيت طبعة قديمة، وكانت بتحقيق الميردامات، والميردامات ابن غزلتي في الفلسفة والعصر والرجال من الرجالين المعروفين، طبعت مؤسسة أهل البيت طابعين هذه النسخة لتحقيق السيد مهدي الرجائي فتعليق ماذا؟ المردامات. والمردامات علق على المواطن الصعبة في رجال الخشية. هذا النسخة الأولى وإهانه. في النسخة الثانية طبعها مؤتمر الشيخ الطوسي بتحقيق الشيخ حسن المصطفوي طبعتها جامعة الطهر جامعة مشهد، وهذه أيضا جدا مهمة، وضع لها فهارس فعلق تعليقها ورتب لها فهارس أبجدية ألف باء صورة ترازم بالألف باء بحيث تستطيع أن تصل ماذا من خلال الفهرس إلى الرجال حسب الفريق الأبجدية. والنسخة الثالثة هي نسخة ماذا؟ هي النسخة التي تبعت الآن ربما عام صار إليها أو ما صار إليها سنة، تبعت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي توها طالعين هذه النسخة. إذا هذه نسخ ثلاث موجودة اليوم لرجال الكشي غير الأصول التي تضمنت رجال الكشي نتكلم عنها، مثل كتاب التحرير الطاووسي، مثل كتاب مجمع الرجال للمولى عناية الله القهبائي. إن شاء الله إذا تكلمنا عن مجمع الرجال للقهبائي أيضا نعرف أنه ممكن أن نستفيد منه، واضح إن شاء الله. نحن قلنا إن كتاب معرفة الرجال للكشي لم يصلنا، وصلنا اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي. الشيخ لماذا اختار مختارات وهذب كتاب الكشي؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول يقال إنه الكشي كتابه كان كبير وقد ترجم لعلماء السنة والشيعة، ذكر الرواة، رواة العامة ورواة الخاصة. الشيخ اقتصر على رواة الخاصة ورواة الشيعة، اختار خصوص رواة الشيعة. بعضهم ذكر هذا وذكر هذا أيضا في خاتمة مستدرك الوسائل للمحدث النوري رضوان الله عليه. والقهبائي أيضا ينقل عنه المصنف هذا الناقل، لكن هذا لا يساعد عليه الدليل. لماذا؟ لأن أيضا في اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي أيضا يوجد ترجمة إلى ماذا؟ إلى رواة العامة، فلا يمكن الآن بذلك. لكن يمكن أيضا أن نرد على هذا الرد ونقول ربما الشيخ الطوسي ذكر رواة العامة الذين حصوا بالرواية عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، والشيخ الطوسي ذكر رواة الشيعة والعامة الذين يروون عن الأئمة، وأما رواة العامة الذين لا يروون عن الأئمة لم يذكرهم. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه هذبه من الشوائب والأخطاء وما شاكل ذلك. المصنف يستظهر أن الشيخ الطوسي هذبه من الزوائد والاشتباهات وما شاكل ذلك. ما هو وجه الاستظهار؟ الله العالم بالصواب، الا ان يكون مستنده ماذا؟ ان ظهور لفظة التهذيب والانتقاء والاختيار عادة ماذا؟ انتقاء الشيء وترك الشاهد وترك الشواهد. على كل حال الموجود لدينا هو الاختيار، لكن عادة يعبر عنه برجال الكشف، لكن هو في الواقع كتاب الكشف والشكاكيكي كتاب الشيخ الطوسي. لكن بعضهم ينقل ويستفيد ان الشيخ الطوسي اصلا لم يعلق على الكتاب، نقل عين عبارات الكشي، فالموجود بين ايدينا هو عين كتاب الكشي الذي اختاره الشيخ الطوسي. لكن بعضهم يقول لا، الشيخ علق، بعضهم يقول من تأخر على الشيخ أضاف تعليقات. والغريب أن جيبازة هذا الكتاب لم تصل إلينا ولم تذكر في النسخ الثلاثة التي ذكرتها لكم، لكن ذكرها السيد ابن طاووس في كتابه فرج المهموم. في جيبازة كتاب فرج المهموم كتب الجيبازة، ويستفاد من الجيبازة هناك أن الشيخ قد انتقى عين عبارات ماذا؟ الشيخ الكشي. كيفية تهذيب رجال الكشي؟ قال القهبائي ان الاصل كان في رجال العامة والخاصة فاختار منه الشيخ الخاصة. الظاهر عدم تمامية هذا الكلام لانه الشيخ الطوسي ذكر فيه جمعا من العامة روى عن ائمتنا كمحمد بن اسحاق ومحمد بن المنكدر وعمر بن خالد وعمر بن جميع وعمر بن قيس وحص بن غياث والحسين بن علوان وعبد الملك بن جرير وقيس بن الربيع ومسعد بن صدقة وعباد بن صهيب وزي وابي المقدام وكثير النوى ويوسف بن الحث وعبد الله الواقع كما في قاموس الرجال. لكن يمكن ان يقال انه اختار العام الذين اختصوا بالرواية عن ائمتنا سلام الله عليه بكثير شك. والظاهر ان تنقيحه ينتقح الشيخ الطوسي من كتاب الكشف كان بصورة تجريده عن الهفوات والاشتباهات التي يظهر من النجاشي وجوده وعصيه. ان الخصوصية التي تميز هذا الكتاب عن سائر ما ألف في هذا المضمار عبارة عن التركيز على نقل الروايات المربوطة بالرواة التي يقدر القارئ بالإمعان فيها على التمييز الثقة عن الضعيف. لا يوثق ولا يضعف الرواية تمدح وتذم. وقد ألفه على نهج الطبقات مبتدعا بأصحاب الرسول والوصي إلى أن يصل إلى أصحاب الهادي والعسكري عليه السلام ثم إلى الذين يلونهم وهو بين الشيعة كتاب الكشي كطبقات ابن سعد بين السنة. فهرة النجاشي أهم الأصول الرجالية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.